الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل الجواب المطول عن حكم حمل الآيات القرآنية في الجيب وغيرها من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. وثبت من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رقى بالقرآن وغيره، وأنه أذن في الرقية وأقرها ما لم تكن شركا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل عليه القرآن وهو بأحكامه أعرف وبمنزلته أعلم، أنه علق على نفسه أو غيره تميمة من القرآن أو غيره، أو اتخذه أو آيات منه حجابا يقيه الحسد أو غيره من الشر، أو حمله أو شيئا منه في ملابسه أو في متاعه على راحلته لينال العصمة من شر الأعداء أو الفوز والنصر عليهم، أو لييسر له الطريق ويذهب عنه عفاء السفر أو غير ذلك من جلب نفع أو دفع ضر. فلو كان مشروعا لحرص عليه وفعله وبلغه أمته وبينه لهم عملا بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المائدة. ولو فعل شيئا من ذلك أو بينه لأصحابه لنقلوه إلينا ولا عملوا به، فإنهم أحرص الأمة على البلاغ والبيان، وأحفظها للشريعة قولا وعملا، وأتبعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يثبت شيء من ذلك عن أحد منهم، فدل ذلك على أن حمل المصحف أو وضعه في السيارة أو متاع البيت أو خزينة المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا يجوز. وكذا اتخاذه حجابا أو كتابته أو آيات منه في سلسلة ذهبية أو فضية مثلا ليعلق في الرقبة ونحوها لا يجوز، لمخالفة ذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ولدخوله في عموم حديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواهما الإمام أحمد. وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك فأباحه كما تقدم، ولم يستثني شيئا من التمائم فبقيت كلها على المنع. وبهذا يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين منهم أصحاب عبد الله بن مسعود كإبراهيم ابن يزيد النخعي. وذهب جماعة من العلماء إلى الترخيص بتعليق تمائم من القرآن ومن أسماء الله وصفاته لقصد الحفظ ونحوه، واستثنوا ذلك من حديث النبي عن التمائم كما استثنيت الرقى التي لا شرك فيها، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته ليس بشرك، فلا يمنع اتخاذ التمائم منها أو عمل شيء منها أو استحابه أو تعليقه رجاء بركته ونفعه. ونسب هذا القول إلى جماعة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه لم تثبت روايته عنه لأن في سندها محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن على إنها إن ثبتت لم تدل على جواز تعليق التمائم من ذلك، لأن الذي فيها أنه كان يحفظ القرآن للأولاد الكبار ويحفظه إياهم ويكتبه للصغار في ألواح ويعلقها في أعناقهم، والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءة ما كتب حتى يحفظوا، لا أنه فعل ذلك معهم حفظا لهم من الحسد أو غيره من أنواع الضر، فليس هذا من التمائم في شيء. وقد اختار الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في كتابه فتح المجيد ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود وأصحابه من المنع من التمائم من القرآن وغيره، وقال إنه هو الصحيح لثلاثة وجوه: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، والله أعلم. سؤال: ما حكم القراءة على ماء زمزم من قبل أشخاص معينين لإعطائه شخصا ما لتحقيق غرض منه أو لشفائه؟ جواب: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم وأنه كان يحمله وأنه حث على الشرب منه وقال: ماء زمزم لما شرب له. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال اسقني، فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال اسقني فشرب، ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيه، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه. رواه البخاري وغيره. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. رواه الدارقطني وغيره، وأخرجه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمله. رواه الترمذي. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل ماء زمزم وخواصه. وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها ما قال، إلا أن بعض العلماء صححها وعمل بها الصحابة، واستمر العمل بمقتضاها إلى يومنا. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم إنها مباركة وإنها طعام طعم. وزاد أبو داود بإسناد صحيح وشفاء سقم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ماء زمزم لأحد من أصحابه ليشربه أو يتمسح به تحقيقا لغرض أو رجاء الشفاء من مرض، مع عظم بركته وعلو درجته وعميم نفعه وحرصه على الخير لأمته، ومع كثرة تردده على زمزم قبل الهجرة، وفي اعتماره مرات، وحجه للبيت الحرام بعد الهجرة. ولم يثبت أيضا أنه أرشد أصحابه إلى القراءة عليه مع وجوب البلاغ عليه والبيان للأمة، فلو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه لأمته، فإنه لا خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، لكن لا مانع من القراءة منه للاستشفاء به كغيره من المياه، بل من باب أولى لما فيه من البركة والشفاء للأحاديث المذكورة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الحكم في الذين يكتبون آيات الله البينات ويأمرون المريض بتعليقها في رأسه أو في أي جهة من جسده، ويقولون له هذه سبب الشفاء، ويأخذون منه شيئا، ومنهم من لا يأخذ شيئا؟ جواب: الصحيح أن كتابة آيات من القرآن أو غيرها من الأدعيات المأثورة وتعليقها على المريض رجاء الشفاء ممنوع لثلاثة أمور: الأول عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها، الثاني سد الذريعة، فإن تعليق ما يكتب من آيات القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله في محل قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وإذا كان ذلك ممنوعا فأخذ الأجرة على كتابته ليعلق على المريض لرجاء الشفاء ممنوع أيضا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إمام الصلاة يتخذ من القرآن تعوذا يعلق شيئا منها على نفسه ويعملها لغيره عادة، وعلى كل حال يصلي بالناس، أتحل إمامة لذلك الرجل والصلاة خلفه أم لا؟ جواب: تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء، وإن كان من غيره فهو أشد تحريما، وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه، فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن لها تأثيرا دون الله، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك. وعلى كل حال لا يجوز فعله، ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأيكم في أمر التميمة والحجاب بآيات قرآنية؟ بمعنى، هل يجوز للمسلم أن يحمل حجابا به آيات قرآنية أم لا؟ جواب: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وقالوا لا مخصص يخرج تعليق التميمة إذا كان من القرآن. وقالوا أيضا إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، فمنع تعليقه سد لذريعة ما ليس منه. وقالوا ثالثا إنه يفضي إلى امتهان ما يعلق على الإنسان، لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك. وممن قال هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون. ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك، كعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك. والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط. وأما ما روي عن ابن عمرو فإنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد، لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يكتب شيئا من آيات القرآن الكريم ويشرب أو يجعلها تحت وسادته أو لدى الباب إلى غير ذلك من المواضع؟ جواب: أما قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه فلا بأس، وقد ورد في سنن أبي داود في كتاب الطب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وأما تعليق التمائم من القرآن وغيره فلا يجوز، مع العلم بأن التمائم التي يعلقها الشخص قسمان، إحداهما أن تكون من القرآن والثاني أن تكون من غير القرآن. فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين: الأول لا يجوز تعليقها، وقال به ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وقال ذلك أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون. وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد: قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص له، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. القول الثاني جواز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك لعموم حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو حكم الرقى والتمائم؟ جواب: الرقية مشروعة إذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله الحسنى وبالأدعية المشروعة وما في معناها، مع اعتقاد أنها أسباب، وأن مالك الضرر والنفع والشفاء هو الله سبحانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم وغيره، وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا كما صرح بذلك أهل العلم. أما تعليق التمائم فلا يجوز سواء كانت من القرآن أو من غيره لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. سؤال: ما حكم الذين يفعلون السحر، أي الذين يكتبون الآيات من القرآن الكريم ومن أسماء الله سبحانه وتعالى ويبيعونها للناس ويقولون هذا الذي يحفظك، أو عندما يولد أو يمرض يكتبون على الورقة ويعلقون في عنقه أو يدفعون إلى الطلبة هذا الذي يجعلك ذكيا عاقلا، خاصة في أوطاننا وإفريقيا وبعض العرب؟ جواب: يحرم كتابة شيء من غير القرآن وأسماء الله تعالى على أوراق أو غيرها ليعلق على المرضى من الأولاد والبهائم ونحوها رجاء الشفاء، أو ليعلق عليهم رجاء الحفظ من الأمراض أو من كيد الأعداء أو الإصابة بالعين والحسد، أو ليعلق على طلاب العلم رجاء الذكاء وسرعة الحفظ والفهم وغير ذلك. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا بقوله: من تعلق تميمة فقد أشرك، ويحرم شراؤه وتعليقه، والثمن الذي يدفع عوضا لهذه الأوراق سحت. وعلى ولاة الأمور أن يمنعوه وأن يؤدبوا من يفعله ومن يذهب إليهم، وأن يبينوا أن هذا من التمائم التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهتدوا إلى الصواب ويرتدعوا عن المحرمات. أما كتابة آيات من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك من الأذكار والأدعيات الصحيحة ففيه خلاف بين العلماء، منهم من حرمه من علماء السلف ومنهم من رخص فيه، والصحيح أنه لا يجوز لعموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم وسدا لذريعة تعليق التمائم من غير القرآن وصيانة للقرآن وأسماء الله عما لا يليق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تعليق الحجاب الحرز على المريض وقد كتبت فيه أدعية نبوية شريفة مع شيء من القرآن الكريم، وكتب معه توسل بالأولياء من الصحابة والصالحين، وكتب فيه أيضا كلام غير مفهوم بغير لغة العرب، ورسم فيه بعض النجوم، أو تعليق أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لدفع الضر أو لجلب منفعة؟ واعلم يا شيخ أن والدتنا تذهب لهؤلاء ويخبرونها بأنها مسحورة وأهل البيت كله، ولكننا لا نطيعها ولا نصدقها في ذلك، ولكن ربما وضعت لنا الأدوية في الأكل والشراب والحجبة التي تأتي بها، ربما وضعتها في ثيابنا عندنا أو في فرشنا من حيث لا نعلم، لأننا وجدنا عندها أحجبة بأسمائنا وأنكرنا عليها ذلك ولكن لم تأبه بنا. جواب: لا يجوز تعليق ذلك الحجاب على شخص أو وضعه في ثياب أو فراش أو بيت جلبا لمنفعة أو نفعا لضرر، وهو من جنس التمائم، واتخاذها شرك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. ثانيا: تشكرون على النصح لوالدتكم وإنكاركم عليها ما فعلت من اتخاذ الحجب ووضعها في الفرش والثياب وذهابها إلى السحرة والكهان، وعليكم متابعة النصح لها وتعليمها وإنكار المنكر عليها مع رعاية الأدب معها، عسى الله أن يوفقها للتوبة مما تصنع من المنكرات. ولا إثم عليكم فيما فعلت من المنكر إذا قمتم بما وجب عليكم من النصح والإنكار عليها فيما علمتم، ولا حرج عليكم أيضا فيما لم تعلموا به مما وقع منها من المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لي أستاذ هو الذي علمني القرآن، وجد والدي والدتي قد توفي، إنهما كان يكتبان آيات القرآن مع الخواتم ثم يعطيانه للناس، ثم إنهما أمراني بالتزام قراءة القرآن، وأنا لزمت تلاوة القرآن حتى أفهمني ربي التوحيد، ثم بان لي أنهما فعلا شيئا غير صحيح، فهل يمكن أن أدعو لهما وأستغفر لهما؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواب: كتابة آيات من القرآن لتعلق تمائم لا تجوز، وكذا تعليقها رجاء الحفظ أو الشفاء أو دفع البلاء لا يجوز على الصحيح، ولكن مع ذلك يجوز لك أن تدعو لمعلمك ولجدك بالرحمة والمغفرة، وإن كانا يفعلان ذلك في حياتهما، لأنه ليس بشرك وإن كان لا يجوز، إلا إن علمت منهما غير ذلك مما يوجب كفرهما كدعاء الأموات والاستغاثة بالجن ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر، فلا تدعو لهما ولا تستغفر لهما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمونه أن شخصا كتب لشخص آخر تمائم بأجرة، وعرف المكتوب له بعد أن تعليق التمائم لا يجوز في الإسلام، فهل يعطى الكاتب له أجرة أم لا؟ جواب: الصواب تحريم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غيره، وإذا حرم تعليقها لم يجز أخذ أجرة كتابتها ولا دفعها لمن كتبها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنسان مريض وذهب إلى فقيه وكتب له في الورقة قرآنا لا شيء آخر، ثم قال له إذا رجعت إلى البيت فاضرب على كل كلمة من هذه الكلمات المكتوبة من القرآن مسمارا، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف يقرأ عليه كلمات ثم يعمل مسمارا، ثم لام كذلك، ثم ميم كذلك إلى آخر هذا، ثم هذه الورقة يخبئها لمدة 10 أو 15 يوما، هل يجوز تعليق هذا وهل يعتبر شركا بالله وهل هذه هي التمائم؟ جواب: لا يجوز هذا العمل، لأنه من التمائم التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواه الإمام أحمد وغيرهما، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز وضع خرقة أو قطعة جلد أو ما يشبه ذلك على بطن الولد أو البنت وهي في سن الرضاعة والكبير أيضا؟ نحن في الجنوب نضع خرقة أو جلدا على بطن البنت أو الولد الصغير وأيضا الكبار، فأرجو الإفادة عن ذلك. جواب: إن كان وضع هذه الخرقة أو الجلد يقصد بها ما يقصد من التمائم من جلب نفع أو دفع ضر فهذا محرم بل قد يكون شركا، وإن كان لغرض صحيح كمسك السرة للطفل عن الارتفاع أو شد الظهر فلا شيء في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنسان يكتب التمائم وهو إمام المسجد، هل يجوز الصلاة وراءه؟ البيان: إن هذا الإنسان يكتب هذه التمائم لا للسحر، وإنما لأغراض صغيرة، ومنها صداع الرأس، وللصبي حين نزوله من أمه للرضاع، وهناك مسائل أخرى مثل هاته. أرجو أن تبين لي هذه المسألة، فهناك علماء يقولون إنه مشرك لا تجوز الصلاة خلفه. جواب: تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة، ولا ينبغي له أن يكتبها لأنه لا يجوز تعليقها. وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها، ويجب أن يبين له أن هذا شرك، والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز الصلاة بالتمائم أم لا؟ جواب: اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن، واختلفوا إذا كانت من القرآن، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسد الذريعة، وبناء عليه فلا يجوز لبسها في الصلاة من باب أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال مضمونه: أن السائلة وجد بالنسخة المرفقة خرافات وشركيات مع آيات قرآنية، وأن الناس يتهافتون عليها ويعتقدون فيها اعتقادات باطلة، وأرسلها ليتخذ اللازم حيال ما فيها من أباطيل بإذاعة الرد عليها أو نشره بين الناس بطريق آخر مناسب. جواب: هذه النسخة اشتملت على آيات وسور من القرآن الكريم، كما اشتملت على 3 صفحات تقريبا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين، وعلى 5 صفحات من كلام بعض العارفين عن جده فيها بيان منافع هذا الحجاب والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات 7 المنديات وعلى دعائها في زعمه. وعلى هذا تكون بدعة منكرة من عدة وجوه: أولا، اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لنفع من اتخذها حجابا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره، وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك. ثانيا، زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع، وهذا الزعم ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع لكونه نوعا من الشرك. وكذلك زعمه أنه حصن حصين كاذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ ولا حصن إلا ما جعله حصنا، ولم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين. ثالثا، اتخاذ تلك النسخة حجابا نوع من اتخاذ التمائم، وهي شرك مناف للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه، سواء كانت من القرآن أو من غيره. وهذه النسخة ليست قرآنا فقط، بل هي خليط من القرآن وغيره، واتخاذها حجابا ليس مشروعا بل ممنوعا، فكيف تسمى الحجاب الحصين؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز استخدام السلسلة لحماية النفس وللتسويق وتقديمها إلى بنت للزواج معها؟ جواب: أولا، لا يجوز استخدامها تميمة لحماية النفس أو لترويج بضاعة ولنفقة السلعة في الأسواق. ثانيا، يجوز تقديم سلسلة الذهب مثلا إلى من يخطبها تمهيدا للزواج بها، لا لاعتقاد أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا ولدت المرأة تأخذ معها حديدا لمدة 40 يوما، ويعتقدون بهذا الحديد أنه يمنع عنهم شر الجن، ويعتقدون أن الحديد ينفعهم من دون الله، فهو الذي خلقهم أول مرة، ولقد وصلنا إلى جدال أنا وأمي وزوجتي، فما نصيحتكم لأمي وزوجتي؟ عسى أن تكون نصيحتكم بركة تحل هذه المشكلة التي حدثت في كل القبائل في ظفار. وأرجو نصيحة المسلمات التي يعتقدن أن الحديد ينفع ويضر من دون الله، وأرجو نصيحة مهمة في الموضوع نفسي حتى أستطيع أن أدعو الناس إلى الطريق الصحيح. وكذلك الولد المختون يمكث نفس المدة التي تمكثها المرأة، لا يصوم ولا يصلي، ويأخذ الحديد معه لمدة 40 يوما، وأريد نصيحة ودليلا بأسرع وقت ممكن. جزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. جواب: من أنواع الشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام تعليق الحديد ونحوه على المرأة النفساء والمختون لجلب النفع أو دفع الضرر. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد وغيره. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواهما أحمد. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقد أحسنت في نصيحتك لمن ذكر وعنايتك بإرشادهما إلى ترك هذه البدعة الشركية، جزاك الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط السادس من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة، وله بقية على الشريط السابع.